أي في مكان واحد، وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إيه رأيكم في الكلام ده؟ جلال وجمال وعظم على عظم، والله ما هذا رب العالمين، ما هذا الكلام الجميل، كلام جميل، كلام جليل. الله تبارك وتعالى يعلن في هذا الحديث عظمته وكبرياءه وجبروته وقدرته جل في علاه. حتى لا أطيل على حضراتكم، نعيش في هذه الدقائق المعدودات مع قطعة واحدة من هذا الحديث. حد حفظ الحديث ده؟ حد يرفع ايده؟ احنا عايزين كلنا نحفظ الحديث ده. خلي بالك النهارده هنعيش مع جملة واحدة من هذا الحديث الجليل. ايه هي الجملة دي؟ الجملة دي بتقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بس كده هناخد الحتة دي النهاردة. مين يقولها؟ كلكم إيه؟ ضال. يا عبادي كلكم ضال إلا إيه؟ إلا من هديته. خدت بالك؟ فاستهدوني أهدكم. نقولها ثالث مرة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته أهدكم. ربنا قال كده؟ قال فاستهدوني. يعني ينفع ربنا مثلا يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته أهدكم؟ هو قالها كده؟ أمال هو قال إيه بقى؟ فاستهدوني أهدكم. ده بقى المحك. فاستهدوني أهدكم، يعني كلكم ضال، إذا أردتم الهداية فاستهدوني أهدكم. يعني إيه بقى كلمة فاستهدوني؟ أنت عارف سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهما السلام، خدت بالك؟ لما أتوا على أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. يعني إيه استطعما؟ طلبوا الأكل. طب يعني إيه استهدوني؟ صلوا على الحبيب. كلمة استهدوني لو جينا نكتبها، مين يمليني؟ ألف وسين وته. بس أنا عايز الثلاث حروف دول، ألف وإيه وسين وته. الألف والسين والته دول ثلاث حروف، علماء اللغة العربية يقولون إن الثلاث حروف دول لو جيت شبكتهم قبل أي كلمة معناها الطلب. يعني إيه؟ يعني أنت واحد عايز المغفرة، بدل ما تقول اللهم إني أسألك أن تغفر لي، لا، يكفيك كلمة واحدة اللي هي إيه؟ أستغفرك. كلمة أستغفرك أول ثلاث حروف إيه؟ ألف وسين وته. يعني إيه؟ ألف وسين وته معناها الطلب. طلب، بتطلب أنت الحاجة اللي بعد الثلاث حروف دول. أستغفرك يعني بتطلب المغفرة، أستهديك يعني بتطلب الهداية، أستطعمك يعني بتطلب إيه؟ الطعام، أستكسوك يعني إيه؟ يعني بتطلب الكسوة، الهدوم، الملابس، إلى آخره. فالألف والسين والتاء معناها الطلب، أي كأن الله تبارك وتعالى يقول كلكم يا عبادي ضالون وأنا الذي أهدي، ولكن الشرط أن تطلبوا مني الهداية. الشرط أن أنتوا إيه؟ تطلبوا مني الهداية. الدليل إيه؟ كلمة فاستهدوني. يعني ربنا بيقول إيه؟ فاستهدوني أهدكم، اطلب مني الهداية وأنا أهديك. أنا بقول لك الكلام ده ليه بقى؟ لأن في كلمة خطيرة جدا جدا جدا جدا، الكلمة دي ناس كتير جدا بيقولوها، ناس كتير جدا وقعوا فيها. الكلمة دي اللي هي إيه؟ صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واحد رايح يصلي الظهر، واحد رايح فين؟ رايح يصلي الظهر، فهو معدي قابل واحد واقف على الرواح بتاع البنك بيشتغل، واحد صنايعي في ورشة. فاللي جاي بيصلي الظهر بيقول للصنايعي اللي واقف على الرواح بيشتغل، بيقول له ايه؟ بيقول له تعالى نصلي. قال له ايه؟ قال له تعالى نصلي. بيقول لصاحب بيقول للراجل اللي بيشتغل بيقول له تعالى نصلي. فالراجل اللي واقف بيشتغل قال له ايه؟ قال له انا ما اعرفش اصلي. هو بعرف يصلي بس قال له انا مش هعرف اصلي. حضرتك حائض؟ لا مش حائض بس انا مش هعرف اصلي. جنب؟ لا مش جنب بس انا مش هعرف اصلي. ما تيجي معايا المسجد؟ يقول لك لا انا مش هعرف اخش المسجد. حضرتك كفرت ولا حاجه؟ يقول لك لا انا ما كفرتش ولا حاجه بس انا مش هينفع اخش المسجد ومش هينفع اصلي. ليه يا حبيب قلبي؟ يقوم ايه فريد لك صدره ورفع لك رقبته. خلاص بقى هيجيب لك الدليل سيستدل به على عدم صلاته. يقوم قايل لك ايه بقى؟ يقول لك يا عم الشيخ وعلى فكره في ناس بتملك جمل كده تيجي انت والله انا جربت الحاجات دي. تلاقي واحد مثلا رايح يكلم فلان عن الصلاه يقوم فلان ده يقول له ايه؟ خدنا على جناحك يا عم الشيخ. هو انت شايفنا فرد حمام ولا حاجه او عصفور؟ ما فيش عندي اجنحه والله. ادعي لي يا عم الشيخ. ما تيجي يا عم تصلي وتتوضى وتدعي لنفسك. تعال اتوضى وصلي وادعي لنفسك. لا يقول لك خدنا على جناحك يا عم الشيخ. ادعي لي يا عم الشيخ. ما تيجي يا عم ادعي لنفسك. تعال صلي اركع واسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. المهم يقول لك انا ما اعرفش اصلي ومش هينفع اخش المسجد. ليه يا حبيب قلبي؟ يوم بقى يوم عامل لك ايه؟ يقول لك اصل يا شيخ لسه ربنا ما أرادش إن أنا أجي أصلي. إحنا سمعنا الكلام ده كتير ولا لأ؟ هذه الكلمة غاية في الخطورة. اللي هي إيه؟ لسه ربنا ما أرادش في إيه؟ إن أنا أصلي. لذلك لو جيت كلمت واحد مدخن بقاله 60 سنة بطل يا عم التدخين يقول لك أصل لسه ربنا ما أرادش إن أنا بطل التدخين. يا عم ما تيجي تصلي أصل لسه ربنا ما أرادش إن أنا أصلي. ما تعامل يا عم أمك وأبوك كويس أصل لسه ربنا ما أرادش إن أنا برهم. خدت بالك؟ التزم يا عم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصل لسه ربنا ما أرادش إن أنا التزم. لسه ربنا ما أرادش لسه ربنا ما أرادش لسه ربنا ما أرادش. هذه كلمة في غاية الخطورة. ليه بقى؟ الكلمة ده يا جماعة العلماء أدخلوها في باب القول على الله بغير علم. يعني إيه؟ يعني يا اللي انت بتقول لسه ربنا ما أرادش في هدايتي في هدايتك انت شعرفك. كيف تقول هذا الكلام على رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى؟ انت عارف سورة الأنعام؟ سورة الأنعام سورة التوحيد. المشركون قالوا لو ربنا كان شاء ان هو يهدينا كان هدانا. زي كلمة لسه ربنا ما أرادش بالظبط. المشركين قالوا كده لو كان ربنا أراد إن إحنا لا نشرك به شيئاً ونوحده لفعل بنا ذلك. ربنا رد عليهم في القرآن. أي والله مين يجيب الآية وياخد 10 جنيه؟ ولا شغال. وقالوا لو شاء الله ما أشركنا. يعني لو ربنا كان أراد لنا الهداية كان إيه؟ كان هدانا. هات لي بقى آخر الآية. قل تمام. ها نعايز نهاية الآية. الإجابة دي بالضبط على 0.25 جنيه. لسلك 9 جنيه 75 قرش. هي لك 10 جنيه إن شاء الله. اسمها إيه بقى؟ لو شاء الله ما أشركنا. يعني ربنا كان أراد إن هو يهدينا كان إيه؟ كان هدانا. أنت عارف ربنا في نهاية الآيات بيقول إيه؟ قال لهم إيه؟ قال لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يا اللي أنت بتقول لسه ربنا ما أرادش في هدايتي، هو أنت عندك علم يا ابني بالكلام ده؟ كيف تقول هذا الكلام على رب العالمين؟ هل الله تبارك وتعالى أوحى إليك وقال لك عبدي أنا لم أرد هدايتك بعد؟ أنت شعرفك؟ كيف تقول هذا الكلام على رب العالمين؟ بيقول لك ربنا لسه ما أرادش في هدايتي. أنت شعرفك؟ كيف تقول هذا الكلام على رب العالمين؟ هذا الكلام أدخله العلماء في باب القول على الله بغير علم. خلي بالك بقى صلوا على الحبيب. أول ما تلاقي واحد تقول له تعالى صلي يقول لك اصل لسه ربنا ما قراش ان انا اصلي. لا اقعد اتكلم معاه بالكلام اللي انا هقوله لك ده. صلينا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اي حد يقول لك لسه ربنا ما قراش تقوم قايل له ايه بقى؟ قل له انا عايزك تبقى جعان. رقم واحد تبقى ايه؟ تبقى جعان. رقم اتنين تكلمهم في البيت ويخليهم يحضروا لك احلى اكله انت بتحبها. أحلى أكلة أنت بتحبها وتبقى إيه؟ مش عصافير عصافير القلب بتصوصو ده كلام القلب بتهوى أهو. عايزك تبقى واقع من الجوع خالص جعان جدا وفي أكلة في البيت مستنياك من أشهى وأفضل وأحلى الأكلات اللي أنت بتحبها في حياتك وتقوم مروح. خلاص؟ الزوجة أو الأم تحضر لك الأكل، قل لها لا أنا عايز تحط لي الأكل في أوضة النوم في الأوضة بتاعتي. ليه؟ أصلا أنا هاكل لوحدي. امشي بس معاك كده بالتدريج. تقوم هي مدخلة الأكل فين؟ في الأوضة بتاعتك. تقوم أنت داخل الأوضة وتقوم قافل على نفسك الأوضة. أصبح أنت ومين جوه الأوضة؟ الأكل، الأكل اللي أنت إيه؟ بتحبه وأنت أصلا إيه؟ جعان. أنا عايزك تقوم حاطط الأكل قدامك وتقوم عامل كده. ايه رايك في الموضوع ده؟ اعمل كده، ما تتحركش، ما تتحركش، انت جعان والاكل قدامك. لا انا عايزك تفضل قاعد، ما تتحركش خالص، وتظل على تلك الهيئه مده طويله لحد ما تدوخ من كتر الجوع وتقوم واقع. فهم سمعوا حاجه بتترزع فخبطوا ما بتردش، الله كسروا الباب تلاقيك مغمى عليك. المهم فوقوك بعد ما فقت، يقول لك مالك؟ يقول لهم جعان، جعان. طب ما اكلتش ليه يا عم؟ ده الاكل اللي انت بتحبه، انت ما اكلتش ليه؟ ده الاكل لسه زي ما هو. تقدر تقول لهم اصل لسه ربنا ما اردش ان انا اكل؟ لا والله. امال بتعمل ايه؟ رقم واحد بتمسك المعلقه، رقم اتنين بتغرف، رقم ثلاثة بتقوم فتح بقك، رقم أربعة بتقوم رامي الأكل جوه بقك، رقم خمسة بتقفل بقك، رقم ستة بتمضغ، عمال بتمضغ بتفرم الأكل، رقم سبعة بتبلع. كل ده ليه؟ عشان أنت جعان. شوف أسباب قد إيه؟ أسباب كتيرة. لأن أنت عايز تشبع، بتعمل إيه؟ بتاخد بالأسباب، بتمسك المعلقة وبتجيب الأكل وأكل أنت بتحبه وتفضل تاكل عشان تعرف إيه؟ تعرف تعيش. تقدر تسيب الأكل وتقول لسه ربنا ما أردش إن أنا آكل؟ لا. طب لو أنت عايز أولاد بتعمل إيه؟ بتتجوز، خدت بالك؟ حتى يرزقك الله تبارك وتعالى بالذريه الصالحه. خلاص انت والله انا قرات في في في في كتب ان في واحد من بني اسرائيل ظل 20 سنه، 20 سنه يطلب من الله تبارك وتعالى ان يرزقه الله عز وجل بولد، 20 سنه. انا والله وانا بقرا قعدت اقول سبحانك رب، انت صبرت الراجل ده 20 سنه، لا يمل ابدا ولا يكل ابدا من الدعاء. تخيل واحد 20 سنه متواصله، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، 20 سنة. المهم وانا بقرأ كده واحد من بني إسرائيل بيقول لك بعد 20 سنة نزل له ملك من السماء، ملك مخنوق كده، قال له يا غبي روح اتجوز أول. ما اتجوز، لم يأخذ بالأسباب، خدت بالك؟ المهم واحد عايز يأكل بياخد بالأسباب وبيغرف وبيفتح وبيمضغ وبيأكل عشان إيه؟ عشان عايز يشبع. طب واحد عايز ذرية صالحة بيتجوز. طب واحد عايز فلوس بينزل يشتغل، واحد عايز يشرب بيروح يشرب. عمرك شفت واحد مثلا قاعد في الصالة وعايز يشرب قام قاعد ايه؟ قام قاعد عامل كده. تخيل كده مثلا واحد عايز يشرب قام قاعد كده في البيت موقف ايديه كده، قامت التلاجة يا اخي قامت جاية، وقام الباب مفتوح، قامت فيه ازازة مية قفزة من قلب التلاجة وقامت جاية كده، اول ما وصلت له قام الغطاء قام طاير وقامت ايه صب في فمه ماء. ايه ده؟ عمرك شفت حاجه زي دي؟ مستحيل. امال الراجل اللي عايز يشرب بيقوم يعمل ايه؟ بيقوم يفتح الثلاجه ويشرب. طب واحد عايز ربنا يهديه، تيجي بقى في ده ايه؟ اصل يا عم الشيخ لسه ما ربنا ما قراش اننا نلتزم. لا يا حبيبي، عايز تلتزم خذ باسباب الالتزام. تريد ان تريد الهدايه، اول حاجه تطلب من ربنا الهدايه، وبعد كده تشوف سبل واسباب الهدايه وتسعى ان انت تجيب الهدايه. ما تسيبش نفسك للشيطان، اصل دي مداخل شيطان، يقول لك لسه ربنا ما قردش، لسه ربنا لا لا لا، مين اللي قال كده؟ ده ربنا بيقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. خلي بالك بالكلمه دي، فليعمل عملا صالحا. لابد من العمل ثم لابد من العمل ثم لابد من العمل. ما ينفعش ان انت تحسن الظن وفقط، لابد من العمل. الحسن البصري ابو سعيد بيقول ايه؟ بيقول ليس الإيمان بالتمني. عارف يعني إيه التمني؟ تلاقي واحد قاعد مثلا إيه في البيت عمال بقى يتمنى بقى، أيوة أنا مت أهو وبعثت، وأول ما ربنا سبحانه وتعالى رآني في أرض المحشر يقربني إليه، يا سلام، وبعد كده يضعني في ظل عرشه، خدت بالك؟ وبعد كده يبعتني على الفردوس الأعلى، عمال نايم في البيت بيتمنى والسجارة في إيده. هينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش طبعا. ده بيقول لك ليس الإيمان بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. شوف قبل ما أختم معاك أنا عايز أقول لك كلام خطير جدا، والكلام الخطير دوما يحتاج إلى دليل. أي واحد يقول لك أنا عندي كلام خطير قل له إيه دليلك؟ أي كلام خطير لازم دليل يستدل به قائله. اسمع إلى أخطر ما ستسمع في مشوار حياتك، وخلي بالك الكلام الخطير ده أنا مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عما أقول في الدنيا والآخرة. أنا بفضل الله أعي ما أقول، لا تكلف إلا نفسك، أنا عارف بفضل الله أنا بقول إيه. خلي بالك الكلام ده خطير جدا ويحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. إيه هو الكلام الخطير؟ الكلام الخطير أن الإنسان إذا لم يمشي في طريق الهداية ولم يسعى إلى طريق الهداية وأعرض عن طريق الهداية ممكن ربنا يطرده ويعرض عنه. ده كلام في غاية الخطورة. ينفع واحد من البشر يقول هذا الكلام على رب البشر؟ ينفع؟ ينفع إن كان معه دليل. نقول الكلام تاني، الإنسان لو لم يمشي في طريق الهداية ولم يسعى في طريق الهداية بل أعرض عن طريق الهداية ممكن ربنا يطرده، بل رب العالمين يعرض عنه. أنا شايف بعض الناس بتبص لي بيقول لي يا عم الشيخ هو في ناس مش عايزة الهداية؟ إزاي يعني؟ ده الهداية جميلة. لا والله في ناس مش عايزة الهداية، والله وبالله وطالله في ناس ما هي عايزة الهداية. أنا أعرف ناس كده والله، والله ما هم عايزين. أحد الدعاء، اسمع أحد الدعاء كان مرة رايح يصلي، فالمهم وجد مجموعة من الشباب يجلسون على الرصيف. فالمهم الشيخ رايح فين؟ رايح يصلي. فالمهم دخل عليهم قال لهم يلا، قال له يلا يا عم الشيخ، قال لهم يلا نروح نصلي، خدنا على جناحك يا عم الشيخ، ادعي لنا يا عم الشيخ. طب ما تيجوا تصلوا، طب روح يا عم الشيخ واحنا جايين وراك اهو. انت عارف يعني ايه روح واحنا جايين وراك؟ يعني ايه؟ يعني هم مش رايحين. قام الشيخ قام عامل ازاي؟ قام رافع الجلابيه وقال لهم ودي قاعده، وقام قاعد معاهم على الرصيف، هنروح سوا هقعد استناكم. فالمهم لما شافوه قعد قال طب بص روح بس يا عم الشيخ واحنا نيجي وراك يا عم الشيخ، انا قاعد بس مستنيكم هنمشي سوا. فلما تلاقوا قعد يلا يا عم الشيخ تعالى نروح نصلي. المهم راح معاه، راحوا معاه، دخلوا المسجد، اتفضل يا عم الشيخ صلي ركعتين السنه واحنا نتوضى ونيجي وراك. لا انا هتوضى معاكم، انا جاي اتوضى معاكم وبعد كده نيجي نصلي سوا، هم عايزين يخلعوا. فالمهم الراجل دخل، الشيخ دخل يتوضى معاهم، وبعد ما اتوضى خدهم ما كبر للصلاة إلا بعدما أوقفهم جميعا في الصف، دخلوا في تكبيرة الإحرام وقام واقف مكبر وأخذ يصلي. المهم كانوا بيصلوا صلاة، الإمام كان في نازلة معينة، المهم الإمام قنت. يعني إيه قنت؟ يعني إيه رفع إيده في الركعة الأخيرة بعد الركوع الأخير، رفع إيده وقعد يدعو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر الدعاء. المهم الشيخ واقف وفي شاب من اللي كانوا قاعد على الرصيف واقف بيصلي بيبكي بكاء مريرة. فالشيخ فرح قال لك ايه؟ قال لك ما شاء الله ده ربنا هداه، واحنا بعد ما نسلم بقى من الصلاة هروح اضرب على حد وهو سخن. ليه بيبكي؟ المهم بعد ما الامام خلص فقام الشيخ اخذ الشاب ده على جنب، خده في حضنه كده وقعد طبطب عليه، قال له انت بتعيط ليه؟ قال له انت ليه بتعيط؟ قال له شيخ أصل الإمام عمال بيقول اللهم اهدنا فيمن هديت وأنا ما بقولش أمين. فالشيخ بيقول له ليه ما بتقولش أمين؟ قال له أنا مش عايز الهداية. والله هذا حصل، بيقول له أنا مش عايز الهداية. في ناس خلي بالك القرآن ده الكلام ده موجود في القرآن، الله تبارك وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في ناس مش عايز الهداية خلي بالك. فالإنسان أكرر الكلام الخطير، الإنسان لو لم يسعى في طريق الهداية ولم يمشي في طريق الهداية ممكن إيه؟ ممكن ربنا يطرده ويعرض عنه. أنت معاك دليل يا عم على الكلام ده؟ أصل خلي بالك أنا لا يجوز لي أن أقول هذا الكلام على رب العالمين، لأن كده أنا بتألى على الله. أنا أقول الكلام ده إمتى؟ لو كان معايا دليل. طب إيه دليلك على الكلام الخطير ده؟ حديث في أعلى درجات الصحة في البخاري. اسمع إلى هذا الحديث العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يخاطب الناس والناس يجلسون أمامه، فدخل ثلاثة نفر، ثلاثة نفر دخلوا إيه؟ من باب المسجد. الأول أول شاب فيهم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، ونظر إلى الناس وهم يجلسون ففرح، فوجد فرجة فجاء وجلس فيها. الشاب الثاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، ورأى الناس وهم يجلسون، وقد رأى صاحبه وقد جلس فاستحيا، يعني اتحرج، فوجد مكانا في نهاية الحلقة فهم قاعد. لسه كم واحد؟ لسه واحد. الثالث رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، ورأى الصحابة والناس يجلسون وهم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى صاحبيه قد دخل وجلس. انت عارف يعمل ايه؟ بص كده على المجلس، بص على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم، بص على المجلس، وقام عامل زي ما انا عامل بالظبط، قام عامل كده لف، اعطى ظهره للمجلس، وقام خارج من باب المسجد وقام ماشي. بس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من حديثه نظر الى الناس وقال: الا اخبركم بخبر الثلاثه؟ صلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. معلم كبير، معلم كبير صلى الله عليه وسلم. هذا شيء لم يفت المربي الأول صلى الله عليه وسلم. هذا موقف لابد له من تعقيب، ولابد له من كلام يقال. الموضوع اللي حصل ده مش سهل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله. ده انت اللي قلت مش أنا، ده انت اللي قلت الكلمة ببقك اهو. فإيه؟ فأعرض الله عنه، فأعرض الله عنه. الموضوع مخيف. انت عارف، انت متخيل لما رب العالمين يعرض عن إنسان كيف سيعيش هذا الإنسان وكيف سيجد السعادة؟ مش هيلاقيها، مش هيلاقي السعادة. لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، أنت بخير ما دمت مع الله. أعرض الله تبارك وتعالى عن إنسان، كيف سيجد هذا الإنسان السعادة في حياته؟ والله العظيم من الحاجات اللي بتخلع قلبي، اثنين من الشباب، اثنين شباب كانوا ماشيين في الشارع، فأذن لصلاة الفريضة، أذن لصلاة الفريضة. أنا بس عايز حد يسكت الأولاد دهم، معلش حد بس جزاه الله خيرا يسكت الأولاد دهم. اتنين من الشباب ماشيين فين؟ ماشيين في الشارع، فأذن لصلاة الفريضة. انتوا معايا؟ فأمسك أحدهما بيد الآخر وقال لصاحبه: يلا. قال له: يلا ايه؟ قال له: يلا نصلي. قال له: انا مش هصلي. قال له: قال لي مش هصلي. هذا فرض، فرض وجب علينا جميعا ان نصلي هذا الفريضة. قال له: انا مش هصلي. قال له: ليه يا عم مش هتصلي؟ قال له: يا عم انت عايز تروح تصلي روح صلي، انا مش هصلي. وبينما هم يتكلمان حتى جاء امام باب المسجد. فالمهم الشاب بيعرض الكلام مره ثانيه وقال له: يا اخي يلا. قال له: يلا ايه؟ قال له: يلا نصلي. قال له: مش انا قلت لك مش هصلي؟ عايز تصلي خش صلي. قال له: طب وانت؟ قال له: والله ما انا داخل الجامع. فالشاب اللي داخل يصلي بقى قال لي: طب قول لي انت هتعمل ايه؟ قال له: هفضل واقف. كلمة واقف دي بتهزني. مين اللي بيقول لي مين هفضل واقف؟ الشاب اللي مش عايز يصلي بيقول للشاب اللي عايز يخش يصلي بيقول له ايه؟ بيقول له: انا هفضل واقف مستنيك لحد ما تخلص صلاة وتخرج. فالشاب اللي داخل يصلي تعجب وقال له: يا اخي بدل ما تقف بره ادخلوا أفجوة بين يدي الله تبارك وتعالى. صحيح قال له والله ما أنا داخل، أنا هفضل واقف مستنيك، مش هفضل قاعد، لا ده هيفضل واقف مستنيك. فدخل هذا الشاب للصلاة، انتهت الصلاة، ده واقف بيركع ويسجد وده واقف مذنب بره في الشمس، خلي بالك. فده بعد ما خلص الصلاة قام ليخرج إلى من؟ إلى صاحبه. فقام إمام المسجد مسك الميكروفون المايك وقام بادئ في إلقاء محاضرة. لو أنت مكان الشاب اللي وقف ده تقعد ولا تخرج؟ أو قعد، قعد يسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم قاعد؟ ده قاعد بيتمتع بالكلام جوه وده واقف متذنب بره. وسبحان الله الخطيب أطال جدا في محاضرته، طول جدا جدا جدا، وده واقف متذنب بره وده قاعد جوه بيستمتع. وفين وفين لما الخطيب خلص المحاضرة فالشاب ده قام قايم وقام خارج. فصاحبه لما شافه بره، صاحبه اللي واقف بره، أول ما صاحبه خرج له فصرخ في وجهه قال له إيه يا عم؟ إيه؟ لماذا لا تريد أن تخرج؟ كل المساجد خلصت صلاة، كل المساجد قفلت، أنت ليه مش عايز تخرج؟ الله، قال له أصلا ما كانش راضي يخرجني. قال له هو مين؟ قال له اللي ما كانش راضي يدخلك. قال له أنت مش عايز تخرج ليه؟ قال له أصلا لما جيت قمت أما قعدني تاني ما هوش راضي يخرجني. قال له ومين اللي ما كانش راضي يخرجك؟ قال له ما كانش راضي يدخلك، كره الله بعاثهم فثبطهم لا يريدهم. نسأل الله السلامة. أقول لك جملة بالله عليك، لو لم نخرج من هذه الجلسة إلا بتلك الجملة لكفت. اسمع الجملة دي، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. بس إحنا عايزين نخرج بدي، بس إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. يعني إيه؟ يعني لو أنت عايز تعرف مقامك ساعة صلاة الظهر انظر أين أقامك رب العالمين. هل وقفك على الرواح بتشتغل عمال تنحت في الخشب، ولا جابك المسجد في بيته ترقع وتسجد بين يديه؟ أين مقامك ساعة صلاة الفجر؟ لو أنت عايز تعرف مقامك عند ربنا ساعة صلاة الفجر شوف ربنا حطك تحت اللحاف متدفي ونايم، ولا جابك بين يديه في المسجد بتركع وتسجد. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك، شوف ربنا أقامك فين، شوف ربنا وضعك فين. كل واحد عارف نفسه، الإنسان على نفسه بصيرة، شوف ربنا حطك فين. أصل ربنا بيكره، والله والله العظيم أنت لو بتكره واحد ما هتدخله بيتك. حصل عمرك شفت أنت بتكره واحد تقول له تعالى اقعد معايا 3-4 أيام في البيت؟ مش هتدخله البيت أصلا، لأن أنت بتكرهه. والله العظيم واحد صاحبي كان في السعودية بيقسم لي بالله، بيقول لي هو راكب في العربية الجيمس التاكس ومعاه واحد صاحبه، يبقى صاحبي وإيه وصاحبه راكبين فين؟ في عربية التاكس والسواق سايق، يبقى كم واحد في العربية؟ 3، صاحبي وصاحبه والسواق. فصديق صاحبي بيقول لصاحبي، بيقول له أنا لما جيت السعودية ذهبت إلى عمي في مكة، عمه رجل سعودي قاعد مقيم في مكة، فذهبت إليه وقلت له يا عم كيف حالك مع الحج والعمرة؟ أنت عامل إيه مع الحج والعمرة؟ فقال له الرجل يا ابن أخي أنا بقالي 5 سنين ما دخلتش الحرم. الراجل ساكن فين؟ في مكة في الحرم. بيقول له أنا بقالي حرمان يا أخي حرمان، بيقول له أنا بقالي 5 سنين ما دخلتش الحرم. فما كان من صاحبي إلا أنه بكى، قعد يعيط. فمين اللي سمع الحوار؟ سواق التاكسي. فسواق التاكسي بيقول لصاحبي إيه بقى؟ بيقول له عم الشيخ أنت متأثر قوي وبتبكي قوي إن واحد في مكة ما دخلش الحرم بقاله 5 سنين. قال له طبعا، ده احنا ساكنين في القاهرة ونفسنا نيجي كل شوية الحرم، ما بالك واحد ساكن في الحرم وبقاله 5 سنين ما دخلش الحرم، ما دخلش شاف الكعبة. فالراجل السواق قال له والله أنا بقالي 25 سنة بطوف بالعربية بوصل الناس للحرم وعمري ما شفت شكل الكعبة إيه. والله العظيم حاجة تخلع القلب من أحشائه. حرمان، ما أنا بقول لك كره الله بعثهم فثبتهم فلا تكن من هؤلاء. وعلى فكرة الموضوع أسباب، إذا أعرضت أعرض عنك، هو النظام كده. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من هذا الصنف. نريد أن نفتح صفحة جديدة بيضاء مع رب العالمين. لو أنت ما روحتلوش ممكن تحرم والله، إذا ما سمعنا في الكلام. فأعرض فأعرض الله، لو أنت ما روحتش ممكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحرمك. صلوا على الحبيب. أختم معاك شاب من الشباب كان في نهار رمضان لا يصوم ولا يصلي، انت عارف بيعمل ايه؟ بيشرب المخدرات ويتعاطى الخمور. الكلام ده في نهار رمضان، في نهار رمضان، وشاب قوي نسأل الله السلامة والعافية. طبعا اكيد انتوا شفتوا ناس كتير بتفطر في رمضان منهم. والله انا قابلت واحد في العصر، في العصر ما بيصومش، فقلت له يا اخي قعدت اتكلم معاه، قال لي بص يا شيخ لو ربنا نزل لي من السماء وقال لي صوم هقول له لا، اعوذ بالله. ايه ده؟ نسال الله السلامه والعافيه. والله نسال الله ان ينجينا وان يخرجنا من هذه، يخرجنا من هذه الدنيا على خير. خلي بالك الشاب ده اللي بحكي لكم عليه في نهار رمضان لا يصوم ولا يصلي وبيشرب الخمور، هو كان وحيد أبيه وأمه، كان وحيدة أبيه وأمه. فالمهم أمه راحت لأحد الدعاة قالت له يا عم الشيخ ابني لا بيصلي ولا بيصوم وعمال بيشرب في خمرة، فبالله عليك تعال كلمه أنا تعبت معاه. فالشيخ ذهب إلى ابنها وأخذ يتكلم معه، عمال بيتكلم معه، قاعد يكلمه عن ربنا، يكلمه عن الهداية ويكلمه عن الاستقامة. المهم فالشاب بيبص للشيخ قال له بص يا عم الشيخ عشان ما تتعبش قلبك معايا روح اتوكل على الله، انا لا هستقيم ولا هصلي ولا هصوم، يلا اتوكل على الله عشان بص ما تضيعش وقتك، انت راجل عندك تحضير وعندك خطب ومحاضرات ما تضيعش وقتك معايا، يلا اتوكل اعتمد على الله يلا. فالشيخ مشى. يوم 27 رمضان ساعة صلاة التهجد، أم هذا الشاب وأبوه واقفين بيصلوا في المسجد، والشاب بيعمل إيه؟ عمال بيشرب خمرة في التهجد، ساعة صلاة التهجد بالظبط، وأمه وأبوه مش عاطين ولا مفتاح لأن الراجل الواد ده ما حدش يأمنه. المهم الشاب بعد ما إيه؟ أخذ الجرعة وبقى سكران تماما قام مروح البيت، طلع خبط فيش حد، أمه وأبوه فين؟ في المسجد بيصلوا، قاعد يخبط مفيش حد، مفيش معاه مفتاح. الشاب ده كان ساكن في الدور الخامس والله العظيم، في الدور الخامس، الدور اللي قبل السطح على طول. فالمهم لما تلاقي الباب ما بيفتحش ومحدش بيفتح، الشيطان جاله ونفسه جات له، أصل خلي بالك برضو النفس بتوسوس صح ولا الشيطان بس؟ لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس إيه به نفسه، مش شياطينه، النفس بتوسوس برضه. النفس دي ممكن تودي الإنسان في 70 دقيقة، النفس. الدليل إيه؟ فطوعت له شياطينه قتل أخيه فقتله نفسه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. النفس دي مشكلة. المهم في إيه؟ فنفسه بقى وإيه والشياطين الصغيرين اللي هم ما تسلسلوش قاموا جايين للشاب ده قالوا له بنقول لك ايه؟ قال لهم قولهم. قالوا له بقى بدام امك وابوك مش موجودين جوه اطلع فوق السطح وتعالى فوق السطح كده فوق البلكونه وقوم ماسك المواسير وانزل وارمي نفسك في البلكونه وحاول تفتح باب البلكونه، لو اتفتح خش نام في اوضتك، لو ما اتفتحش نام في البلكونه لحد ما يجوا. قال لهم ماشي، قام طلع فوق السطح. والله هذا حدث والله، طلع فوق السطح وقام مسك المواسير ولسه بينزل والله ما استطاع ما سكران ما استطاع ان هو يمسك بها جيدا فوقع من على سطح بيته فاصطدم بالارض فاصيب بشلل كلي. نسأل الله العافيه. ما ماتش. الناس اللي في الحاره شالوه وودوه على العنايه المركزه على طول. ام وابوه لما جم عرفوا الخبر راحوا المستشفى خلاص ابنهم من نخاع الشوك اتقطع اصيب بشلل كلي خلاص. فالمهم امه اول ما عرفت قعدت تبكي واتصلت بنفس الداعيه اللي كان راح يكلمه فقالت له والله ده حصل كذا كذا كذا كذا كذا وابني كان مسطول وطلع مش عارف ايه واترمى واصيب بشلل معلش تعالى كلمه كلمتين وهو في الحاله دي تعالى صبره. المهم الداعيه ساب اللي في ايده وقام ايه وقام رايح للشاب ده في المستشفى. ما راحلوش المستشفى بعد ما الشاب خرج من المستشفى وراح البيت ام الراجل ام الولد اتصلت بالداعيه قالت له حصل كذا كذا واحنا لسه جايبينه البيت تعالى كلمه. فالراجل الداعيه ده ذهب الى البيت دخل الاوضه اتلقى الشاب نايم لا يتحرك فيه ساكن نايم. فالمهم الشيخ قال له مش قلت لك قلت لك قرب منه اديك اتحرمت. فالشاب يبكي. المهم الشيخ برضه قاعد يصبره بايه بكلمتين. فالمهم الشيخ بقى بيحكي الشيخ بيحكي انا قابلت الشيخ ده الشيخ ده بيحكي لي بيقول لي انا سبته وروحت وبعد 8 سنين افتكرته 8 سنين افتكرته تاني قلت اما اروح اعمل له زياره. بيقول انا رحت خبط يعني خدت ميعاد ورحت دخلت على الشاب اتلقيته نايم على السرير كانه سايبه امبارح نفس النومه ونفس الاوضه ونفس السرير نايم بالظبط ولكن الله تبارك وتعالى زين وجهه باللحيه التحى. ليه بقى؟ اتقرص اتلسع. في بعض الناس ايه ربنا بيقول عنهم ايه لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. بعض الناس عشان يلتزم بده يعمل حادثه كان هيموت فيها وبعد كده يلتزم. المهم فالمهم وجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرسومة على وجه هذا الشاب. فالمهم الشيخ بيقول للشاب ايه بقى بيقول له ما شاء الله انا شايفك ما شاء الله وشك منور انا عايز اسألك سؤال. الشيخ بيسأل الشاب قال له تفضل. قال له انا عايزك تقول لي اكبر امنية عندك ايه. انت عارف الشاب بيقول له ايه انا والله مش عايز اقول لك حط نفسك مكان الشاب لانني احب لك تمام العافية ولكن انا عايزك تحس بالكلمتين اللي قالهم. قال له عم الشيخ انا نفسي اقوم واجي معاك المسجد زي ما انت كنت قلت لي من 8 سنين واقعد محاضره واحده بس في الجامع اسمعك وارجع انام تاني لحد ما اموت. بيقول له نفسي احضر محاضره في المسجد محاضره واحده بس في المسجد. انت يا اخي ما زلت في غايه الحياه انت طول ما انت بتمشي على رجليك انت في كامل صحتك. شوف نريد أن نفتح صفحة بيضاء مع رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا توبة ترضيه. قولوا آمين. أزل الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. ومعذرة أن أتكلم في وجود إخواني شيخ سيد الألفي وأعتذر أن أتكلم في وجود شيخ بلال منصور خطيب الجمعة النهاردة كان في المسجد كان منور المنبر في الإعلانية. أسأل الله عز وجل أن يزيده تواضعا وأدبا وعلما وفهما. اللهم أمين. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.